لي ولد متوفى وأريد أن أحج له، وقمت بتوفير راتبه أجرة لمصاريف الحج علما بأن زوجي قد حج لنفسه السنة الماضية، هل يجوز لزوجي الذي قد حج لنفسه أن يحج لولدي؟ لا حرج، لا بأس أن يحج عنه سواء بأجرة أو بغير أجرة، الحج عن تطوعا جزاه الله خيرا، وإن أعطيته بعض الشيء مساعدة فلا بأس، أو حجيت أنت عنه إذا كنت قد حجت عن نفسك، كل هذا واسع والحمد لله. أما الذي ما حج عن نفسه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه.